قال رحمه الله تعالى: وفي شدة الحج في الظهر فإن الأفضل أيضا تأخير الظهر حينئذ إلى أن يبرد الوقت بتناقص الحج وحصول الثيب للشيطان يمشي الناس فيه، وذلك في وسط وقت الظهر أو آخره. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحج من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم. وفي آخر الكلام على أوقات الصلوات، يحسن التنبيه إلى أن معرفتها تكون برؤية لطلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها ورؤية الظل والشفق ونحو ذلك، ويصح أن تكون عن طريق الحساب ولا بعد الدقيقة إذا عرفت إصابتها، كالمنقلات والإسترلاب المعروفة قديما، وكالساعات والتقاويم المعروفة في هذا العصر. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. شمس أسرار الشمس كثير في الوقت الحالي يختلف من وقت لا على حسب لا مثل مثال لا مثل الساعة الخامسة تقريبا قبل ساعة كيف نعرف قبل ساعة ساعة خامسة قبل أذان المغرب يحلو لا لا المغرب لأن ستة وعشر ساعة وعشر يختلف تغير الوقت على حسب الصيف والشتاء. طبعا يحدد من الصفر العصر غالبا هو غالبا نعم من الصفر العصر نعم غالبا نعم من الصفر العصر نعم ويختلف من بلد إلى بلد. أبوان قال: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، فيجب على المصلي أن يستر عورته بلباس ونحوه مما لا يرى من ورائه لون جسده، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا مجمع عليه. قال: وعورته على هذا الإنسان إذا كان يصلي بسروال قصير ويصف الثوب لون الفخذ فإن الصلاة باطلة عند من يقول بين العورة من السرة إلى الركبة، وهذا قول الجمهور. وأما من يقول بأن الفخذ ليس بعورة فلا تبطل صلاته، فالأحسن للمسلم لبس السراويل الطويلة، وهذا أذكى وأبر وأستر له. وإذا لم يكن يلبس السراويل الطويلة فليلبس ثوبا لا يصف لون البشرة، لأن مقصود ستر العورة بأي شيء. يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشرة هذا هو المطلوب. نعم. أبان قال: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والدليل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموم لا ينفي سابقا. وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما صلى وعليه ثوب قد اشتمل به: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزل به. مسلم. قال: وعورة الأمة ما بين السرة والركبة، والأمة هي المرأة المملوكة، فيجب عليها في الصلاة أن تستر ما بين السرة والركبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر سنين، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا الحديث رواه أبو داود، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أمة أو أسيرة أو أمة أو أجيرة فلا ينظر ما بين السرة إلى الركبة. ولكنه معلول هذا الخبر، هذا خبر معلول. نعم. قال: والحرة كلها عورة، لا عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. ومن الأدلة على الصواب أن الأمة تكفر وتقدم، لأن ما ضعفنا الحديث بما في تفصيل. الأمة تستر كل بدنها في الصلاة كما تستر الكرة يذلها بالوجه عند غير الأجانب أيضا. وبالكفين على قول الحنابلة والشافعية والطائفة. أما القدمان فيجب سترهما. وأما عند الجنان الجانب فالمرأة كلها عورة. والقول بأن المرأة كلها عورة عند الجانب إلا وجهها لا دليل عليه. قدم الحديث عن هذا المسألة مرارا وبين أن الوجه على خديه شادة. فرد بن عبد الملك عن عطاء خلف ابن جريج. وما حديث المرأة إذا بلغت سن المحيض فلا ينبغي يرى منها إلا هكذا وهكذا بينا علة وأن في خمس علة وأنه منكر جدا. ومن صحح مثل هذا لا يعتمد عليه، لكن صح هذا المنكرات الأباطيل والمتفق عليه عند الأوائل هذا واضح أنه ما نفي. وأما أيضا حديث الخثعمية فإن رواية مضيئة شاذة وأنه ليس بالصريح، يرد المحتمل إلى الأحاديث الصريحة. والقاعدة ذكر الشاطبي وغيره من أهل العلم أن الأحاديث المشتبهة ترد إلى الأحاديث الصريحة والمحكمة فيزول الإشكال. المرأة كلها عورة، النبي أتى بلفظ عام كلها عورة، ما يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل عليه. نعم. قال ومن الأدلة على أنه يجب على المرأة ستر جميع جسدها في الصلاة على وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. هذا الحديث أيضا معلول بالإرسال، ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث أبي قتادة. فقال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة أيضا لعدم الدليل الصريح على وجوب سترهما، وهذا هو الأقرب. في دليل صريح حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الصابغ يغطي ظهور قدميها دل هذا على وجوب ستر القدمين. وذهب طائفة من العلماء إلى وجوب ستر اليدين أيضا، منهم أحمد في رواية، واستدلوا على هذا بحديث المرأة العورة. وإذا لم يثبت استثناء إلا للوجه عند غير الأجانب أيضا. نعم. أقول عن الكفر يعني هم سلف، هل هو دليل على ستر قدميك في الصلاة؟ نعم، هو أصل في الصلاة، هو سالف أصله في الصلاة، مسلسل في الصلاة. نعم، أحوط للمرأة، بس الكفين أحوط لها، خروج من الخلاف. أما القدمان فيها دليل، يجب في دليل، في دليل. نعم. والمعتق بعضها كالأمة. قد عنا لا فرق لا دليل على التفريق، والفروق ما نثبته إلا بأدلة، الأدلة إذا كانت ضعيفة ما نعتمد عليها. نعم. الله أعلم. بأن عورتهما من السرة إلى الركبة لأنهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لم تحصل لهما الحرية الكاملة. والمملوك من السرة لم تصلين، تدل على هذا. نعم. أبا الله أن من صلى في ثوب مغصوب أو جار مغصوبة لم تصح صلاته، وقد علل أصحاب هذا القول بأنه استعمل في شرط العبادة أمرا محرما فلم تصح، كما لو صلى بثوب النجس متعمدا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة مع الإبن، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الصلاة فلا يمنع صحتها، وهذا هو الأقرب. نعم، لنا التحريم ما عاد إلى ذات المنهي عنه، والنهي لا يقضي الفساد إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يعود التحريم إلى ذات المنهي عنه، الحالة الثانية أن يعود إلى شرط من شروط العبادة، كما لو صلى وستر عورته بعمامة الحرير بطل الصلاة، نستر العورة شرط بصحة الصلاة، ولو لبس عمامة الحرير لم تبطل صلاته، لكنه آثم لأن هذا لم يتعلق بشرط ولم يعد إلى ذات المنهي عنه. ومن هذا لو توضأ بإناء ذهب صح الوضوء على الصحيح، لأن الناعي لا يعود إلى ذات من يعني، بخلاف ما لو توضأ بماء النجس هذا لا يصح لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه. نعم. نعم الله عنه. قال ويمسك الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقد أجمع أهل العلم على إباحة لبس النساء للذهب والحرير كما أجمع أهل العلم على تحريم لبس الرجال للحرير الخالص، وأجمع أهل العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال لحلي الذهب. والدليل على إباحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرفجة رضي الله عنه أنه أصيب أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق أي فضة فأنتنى، صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب. قوله لما ثبت هذا في نظر حديث معلول بالإرسال، نعم. والدليل على إباحة الحرير للرجال عند الحاجة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. قال من صلى من الرجال في ثوب واحد. قاعدة في هذا أن المحرمات نوعان، محرمات لذاتها لا تباح إلا للضرورة، نوع ثاني محرمات لغيرها يعني تباح للحاجة كالذهب والحرير، يعني ما حرمت لذاته، لو كانت محرمة لذاته لحرمت على النساء. نعم. عفى الله عنه. قال من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتقين منه شيء، فدل ذلك على وجوب تغطية العاتق. هو يعني يجوز أن يكشف عاتقا ويجب أن يستر عاتقا، والثاني عن أحمد يجب ستر العاتقين معا، لأن رواية التثنية محفوظة. أما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب لا على الإجابة. نعم. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به إذا كان واسعا فقال بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك. لكن هذا يحمل على التعذر، إذا تعذر لا يجب ستر المنكبين، وأما إذا كان في سعة فلا يجب الستر إلا دلة الأخرى، وهذا الجمع بين الخبرين. أفرض عليه فلو صلى الرجل في إزار أو سراويل تغطي ما بين سرته وركبته صحت صلاته، وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه السراويل ويسمى بالقلم قلم وكان يتمكن حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس ولا يخرج شيء من عورته في الركوع أو السجود ولم يكن ضيقا يصف حجم البدن صح صلاته به فيه. قال فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. قال فإن لم يكفي ما وجده من السترة في سترته.